يطلع لهم طعام. مش اهل البيت يوطنوا الناس. ويبقى مش من حجر شرعا ان تاكل في العزاء. صلى على النبي. انت تاكل في ايه؟ تاكل في وليمة الفرح. تاكل ايه؟ في وليمة الفرح. انما تروح عند نفس المنوفية او بحر او خيوم تلاقيهم دافعين تاكل من الذبيحة اذا انت مخالف لهذه رسول الله. لان اهل الميت لا يؤكل عندهم. اهل الميت ينبغي لاهل الجماعة ان اصنعوا لآل جعفر ايه؟ طعاما فانهم مجموع عندهم مصيبة شغلهم عليه عن اكلهم فردوا لهم انتوا طعام. صلي على حبيبك. واوفوا بعهد الله اذا عهدتم. اوفوا بعهد الله اذا عهدتم. عهد بينك وبين ربنا. واخد ميثاق انت من ربنا ان المادة في زكاة لازم توفي. والذين في اموالهم حق المعلوم لمين؟ للسائل. فبيوت انا ما طلعتش يبقى نقضت العهد. اما ربنا يقول فلا تذروها كالمعلقة. وتخلي مرات ابنك متعلقة. لا هي متجوزة ولا هي متطلقة. يبقى انت نقضت العهد. ما تصلي على حبيبك. اما بتحرم قواتك البنات الاربعة من البيت والغيب ومعطل الميراث من 68 لحد 99 يبقى انت نقضت بالوفاء بالعهد. ما تصلي على حبيبك. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. انت قلت رضيت بالله ربا. انا مرتضيك يا رب مشرع وحاكم وقاضي في هذا الامر. انا مرتضي رسول الله اماما واسوة. انا مرتضي الاسلام شريعة ومنهاجا. ورغم ذلك ما تتطبقش. اذا انت بتنقض. تنقض يعني ايه؟ انت عارف لما بيقول انا نقضت ايه؟ نقضت وضوئي. ما تصلي على حبيبك. ينقض الوضوء بايه؟ بخروج الشيء من السبيلين. مش كده ولا ايه؟ او النوم الجامد. بيقول نقصت يعني اصبح وضوءك. ما ينفعش تعمل بيه عبادة. مش كده ولا ايه؟ وبالتالي انت لما تنقض الوفاء بتنقض دينك يعني دينك ما ينفعش. ما تصلي على النبي. يعني لما تتعثر شريعة الزكاة هواك يبقى انت بتبهدل دينك. اما تصد قواتك البنات يبقى انت بتبهدل دينك. اما بتفصل حاجه من السنه وبتبعتها وتجيب بدل منها بدعه يبقى انت بتبعد الرسول عنك وبتبعد انت عن الرسول. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا بالضبط. ولا تنقضوا الايه؟ الايمان بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد توكيدها. الايمان اللي تقول والله ومن كان حالفا فليحلف بالله ايه؟ او ليصمت. يعني والله او رب الكعبة. انما اي حال بعد ذلك يبقى رجل شبابه قربة المرحوم ورحمة ابويا ورحمة جدا ما احناش بيكذب. ده كله كده. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. والنبي قال الطلاق يمين الفساق جمع فاسق. اللي كل ما يتكلم يقول علي الطلاق يبقى فاسق. لان الطلاق كلمة لا تقال الا عند انقضاء الحياة الزوجية لا قدر. الطلاق ليس حلف. الطلاق كلمة تقال للضرورة. امتى؟ اما الحاسس ورد بقى وبعد ما القرآن قال فالحسن وابعثوا حكما من ايه؟ من اهليه وحكما من اهلها ان يريد ايه؟ اصلاحا ليوفق الله بينهما. وبعد ما قال والتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن. الاساليب دي كلها بعد ما تستنفذ قالوا ان يتفرق يغني الله كلا من تحته. صلي على حبيبك. وتاخذ حبوكها الا ان ياتينا بفاحشة ايه؟ مبينة. انما من سبب بقى تعلاك لحد ما تقولها خد خد على الراجل زبني وتكسروا من اليمين على حوض الترمبه وتقطعوا الفوط وتكسروا التسريحه عند العربيه وتشبوا البط بالمطوه وتجيبوا حاجه غير الحاله السليمه وتبقوا تصلوا في الصف الاول يبقوا ضرابيه. مش كده ولا ايه؟ صلي على حبيبك. لما نتكلم صور في الكربون من المنصوريه واحنا بنحضر في المنصوريه في الظالم اهلها حاجات تخلي الولدان تبقى شايفه. سيب الناس دي ربنا هيصفي حسابها مع ناس. صلي على حبيبك. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله. ده عهد ربنا. ده انت قلت عهد الله. ها؟ واوفوا بعهد الله اذا ايه؟ عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم. من تكرم قلت والله يبقى انت شهدت ربنا. كده ولا ايه؟ ما انت خليت ربنا في النص جل علاء. صلي على حبيبك. وقد جعلتم الله عليكم ايه؟ كفيلا صاملا شاهدا. فجر انت ده انت لو جبت واحد شيخ بلد ولو حشاش تقول عشان خاطر الرجال مش كده ولا ايه؟ ولو جت لو جعت واحد فاجر في القعده بتقول ما اقدرش اطلع من ايه؟ من ايد الرجال. طب ما تطلعش من ايد الرجال او تطلع من دين ربنا، ما تصلي على النبي. انت مش قلت وعبد الله؟ مش قلت وعبد الله ومكرمه؟ وده كلام انتم مؤلفينه. ها ها انت عاوز تقول يعني انت بتحلف عاوز تقول الله جل جلاله مش كده ولا ايه؟ اذا قصدت جلال الله وعظمته يبقى لازم وكبره تكبيره، لازم ربنا يكون فوق الشواش. وطالما تكبر ربنا تكبيره يبقى راي ربنا فوق الكل ولا كبير فوق راي الله. صل على حبيبك. وقد جعلتم الله عليكم ايه؟ كفيلة. زي ما بتروح السعودية يقول لك الكفيل بتاعي يعني الضامن بتاعي مش كده ولا ايه؟ اللي بينه وبين الراجل هناك. وقد جعلتم الله عليكم ايه؟ كفيلة. اخر آية عشان ما نطولش عليه، صل على رسول الله. ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد ايه؟ قوة الانكاس. واحدة في مكة كانت موجودة زمان وليه حمقاء ما عندهاش عدل، تلم البنات حواليها وتزمر السوق. عارف المغزل بتاع زمان؟ السوق يبقى شكل حلو كده، تزمره بتاع الغنم بتاع المعيز يبقى قوي، وبعد ما تزمر السوق بتلاقيه منفوش طول النهار من طلعة الشمس لغروب الشمس، تنزل يبقى شحبال حلوة كده من الشمس، تنفع طوابي، تنفع بروفانات، تنفع ثلاثية، وبعدين تفك ويتنفش تاني. أهو ربنا يقول في مسلمين عاملين زي الولاية الخيبان طول النهار تعب نفسه في جامع النصر، رايح فين؟ رايح جامع النصر، جاي من ايه؟ جاي من جامع النصر، وهبع اخر النهار ياكل حق البنات نفس السوق تاني. رايح فين؟ رايح جامع النصر، تعمل ايه؟ اصلي الفجر في جامع النصر، جاي من ايه؟ جاي من جامع النصر، وبعدين يجي جنب الحاج وياكل خط فاضل يتام، يبقى نفس مثل ربنا بيضربه، يقول في ناس منكم خيزانين، عاملين زي المره اللي كانت في مكه زمان شغلتها بتنزل سوق. ويا ريتها بتنزل وتبيع، يقول ده مستثمره بتستفيد بالطاقه بتاعتها، لكن ده هي خايف بعد ما تعمل الصوف حتى بيقول ايه؟ من بعد القوه. يعني مش بتلعب هي، ده عندها فهم، هي في المرحله الاولى بتعمل صح. زي ما احنا نصلي ونتوضى عند جامع النصر، وبعدين الفجر ضوء على المشارق خصومه وثياب ونخش الجامع يمثل اهو. تمام. شكله حلو جدا. وده ابنه يلمعها بالمشط، تمام. ومعاه سواد تمامين. ومعاه مصحف في جيبه ثلاث تمامات، وعنده رشيد حوالي 600 تمام. وتعالى في السلوكيات تلاقيه فصاص وضلالي وغشاش ومنافق ويكره الخير للمسلمين. واول ما يشوف فلان مربي واحد يقول له مين ده؟ بقى فلان مربي فلان، يقول ده مالك؟ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من ايه؟ صلي على حبيبك. يا عبد على واحد فاكر ربنا كرمه وبنى شقه، يقول الله ده مين ده؟ ابن الكلب عمل ابنه. لما انت عندك 60 فدان بحري وعندك 14 عند ابو غالي وعندك 6 عند الوزان، يعني الكحكه في عين سيد اليتيم عجبه. علشان كده ربنا قال ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من ايه؟ من فضلك. صلي على حبيبك. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، السوق بتاعها الغزل يعني هو ايه؟ السوق. غزلها من بعد قوه، يعني وظبته ورضفته وفتنته بريقه عن جلسة قبلها، قال من بعد قوة تجلبوا ايه؟ انكاسا تتخذون ايمانكم ايه؟ دخلا بينكم ان تكون امة هي اربع من امة. اكتفي بهذه الخاطرة واني داع تقول امين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى آله وأزواجه وأمهات المؤمنين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. ورضوان الله وبركاته على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. القائل في الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القائل في الحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. والقائل في الحديث صلى الله عليه وسلم لتكون فتن قطع الليل المظلم. قالوا وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله وسنته. في خاطرة الثلاثاء نحن بصحبة سورة النحل، وكنا عشية الثلاثاء الماضي نقف عند بداية الربع قبل الأخير، وفي الآيات الأولى من الربع الله تبارك وتعالى يأمرنا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. كنا خلال خاطرتين سابقتين بصحبة تلك الآيات، الليلة بمشيئة الرحمن نحن مع هذا المثل القرآني، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، وبيشبهنا بامرأة كانت في مكة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. نقضت جاء من باب في الفقه الإسلامي اسمه نواقض الوضوء، أما وضوءك ينقض يبقى خلاص ما بتصليش بيه، تقول أنا نقضت وضوئي، وبتقول أنت بالمصطلح الدائم أنا فكيت وضوئي، لكن هو العرف الفقهي نقضت وضوءك، خرج منك ريح أو قضيت حتى يبقى نقض وضوء، لا يصح لك أن تصلي هذا الوضوء إلا أن تتوضأ من ذلك. القرآن بيقول في ناس بينقضوا إيمانهم بيفكوه، شكليات الإيمان متوفرة فيهم، عاملين زي امرأة حمقاء، جماعة بتوع الفقه سموها أتاني، جماعة قالوا اسمها ربطة، وجماعة قالوا ما سمهاش القرآن يفجحنا علينا، ناخد زي ما القرآن قال ولا تكونوا كالتي، مفرد مؤنث، مين دي يا رب؟ قال كالتي نقضت غزلها، الغزل اللي هو الصوف، المرأة كانت زمان بتشتغل، ما كانت تفرج على التلفزيون وبتاع وقتها، لا كانت بتشتغل عندها مغزل صوف تستثمر وقتها، لولية ده كان ما عندهاش عدل حمقاء طول النهار دايما شوية بلد بينها وتغزل الصوف لحد ما يرجع حبال حبال حبال ويبقى قابل للتصنيع، تيجي في اخر ما تفوق تنفشه ويبقى طول طول السنه بالشكل ده، كالتي نقضت غزلها من بعد قوه، تلف الصوف وتوضبه للتصنيع بعدين تنفشه وتبوظه تاني. المثل القراني المقصود منه ربنا بيقول لنا في ناس شكليات الايمان موجوده فيها، لكن هي بتفك ايمانها وتنقضه بعدم مطابقة السلوكيات لشكليات الإيمان. ما تصلي على رسول الله، شكليات الإيمان زي يعني واحد أول ما يسمع ليش الله هو بتسجيل عجامة تمام، متوضع أو يتوضع ماشي، ممكن يكون ذا لحية ذا عمامة ذا زواج، يجد الوقوف في الصف، المشط في المشط والكعب في الكعب، يستوي الصف، تجد معه مصحف، يجيد التلاوة وعلم التجويد والقلقلة والإضغام والمد، عظيم، يشيع الجنائز، يزور المرضى، لكن هي عند سلوكيات الإيمان في الحدود، لو اختلف امرأة يزني فيها حتى لو كانت جريمة يبقى ند، لو استأمنته على أمانة يخونها يبقى ما عندوش أمانة، لو تولى البيت بعد ما ابوه يموت ساعت الارض ليفسد فيها. عشان كان لسه اخونا بيذكرنا بربع ليس البر، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، واحنا لسه في 15 شعبان سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ها وكانت قضيه خلافيه واتكلموا، ايه اللي خلى محمد يصلي تحت بيت المقدس شويه وبعدين يراجع بيته تاني؟ فالقران عمل ربع اسمه سيقول السفهاء، والستين سيد المستقبل من قبل ما يقولوا قال انا عارف يا محمد ان هم عارفين وسماهم سفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم قبل بيت المقدس اللي صلى الرسول ناحيتها 17 شهر عشما في استقطاب ناس جداد المعسكر الاسلامي، رغم ان النبي ما كانش مستريح لهذه القبله، والقران بيكشف هذا الجانب المعنوي له، اما بيقول له قد نرى تقلب وجهك بيه، انا حاسس انك انت مش مستريح يا محمد، انا حاسس بيك، انا حاسس انك انت عملت تبص من ناحيه من ناحيه دي ما انتش مستعجل عن القبله دي، انا هوليك قبله ترضاها. فولوا وجوهكم قبله ليه؟ شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم. صل على حبيبك. في ناس عندها الجوانب الشكليه، فيقول السفهاء من الناس، والقران يقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر 16 التزام، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس. شفت التجاريب جد ايه؟ بتصلي على حبيبك. شكليات الايمان بسيطه، تولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب، لكن تكاليف الايمان 16 تكليف. مين اللي طبقهم؟ عايز قوه ايمانيه، عاوز ايمان مترجم، ايمان سلوكي مش ايمان مغشوش. فهنا بيقول الجماعه اللي فيهم شكليات الايمان ومش موجوده فيهم حقائق الايمان عاملين كالذي نقضت غزلها من بعد ايه؟ من بعد الخوف. اللي نفش الصفه من بعد ايه؟ من بعد قوة كان معمول احبال وينفع يشتغل على النيبر ويخش يتعمل بروفر، يتعمل طاقية، يتعمل سويفر، ها تنفشوا تاني زي الاصفار بالظبط، يعملوا غاب ويسهبوا الخير. ها كالتي محرض غزلها من بعد قوة انكافا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم خديعة. يبقى هو عارف ان البنت بتكره الولد والولد بيكره البنت وخايف على العزلات ومأخر اطلاق 1000 جنيه، يقول لها روحوا يا عم الحاج. اهو ده اتخذ الدين دخلا بينكم خديعة، غش، مماطلة، وهو عارف الخطأ فين وهو محافظ عليه، بس هو خايف يدفع فلوس ولا انا عايش انا ربك تروحوا والصلح خير. تم انت اللي مطفشة، تم انت ومراتك وبناتك، انتوا اللي عاملين مكائن عشان تكرهوها في البيت، مش كده ولا ايه؟ وبعدين بيقولوا عظيم الشرع، شرع ايه؟ هو شرع غبي، ما هو شرع فاهم، ما هو شرع فاهم، واحنا فرحانين بالمشارف، انا برضه كنت جلوس، هنعملوا من جعدات، دي جعدات تودي جهنم. وتلاقي في واحد فرحان بجلاليته، واحد فرحان بطاقيته، اما يندهوه يسيب العشاء ويروح، يقول والله كنت بتعشى وجبت العشاء، ليه يا اخوي؟ هتصلي قيام الليل؟ ما انت هتقعد في جلسه تصيف، كنت قعدت تذكرهم خالص، كان اريح لك، النبي قال فليقل خيرا او. لما في ناس بتجري، تجري على الباطل، عايزه تهجف عشان تتصور. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، لا تعملوه زي الولية اللي بتسوق بتفوت الصروف وبعدين تفكوا أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. يعني ايه كلام؟ صلى على حبيبك. أن تكون أمة هي أربى من أمة، أربى يعني ايه؟ أمة يعني جماعة، قبيلة، عيلة. الإسلام بيقول لك اجب مع الحد، وهو هتقف مع الباطل عشان دول من عيلة او دول نسايبنا او دول جرايتنا، وتنقض العهد مع ده عشان ضعيف، وتقف مع ده عشان تخيل وغليظ. ان تكون امة هي ايه؟ اربى يعني زيادة، جاية من الربا، جاية من الربا اللي هو ايه؟ الزيادة. اربى يعني ايه؟ ازيد من امة او اشد من امة او اكثر من امة او عندها كثرة عددية او كثرة فلوس او كثرة ارض. يقوم تقف انت مع ايه؟ مع جماعة الفقراء وتسيب الفقير؟ لا، الميزان عند ربنا هو ميزان الحق، ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. وقال له يا ابا ذر قول الحق ولو كان ايه؟ مرة. وابو ذر وعمر قال عمر يا حق ما ابقيت لي صاحبا. صلى على حبيبك، صلى على النبي يا عم الحاج، الله يرضى عليك. ناس بتموت زي ما انت شايف، ربنا يرزقنا خاتمة المؤمنين. ديك انت شايف الاخبار عنها بتعمل ايه؟ ربنا يغفر لاخواننا الموتى ويهيئنا للقائه ويرزقنا خاتمه المؤمنين الموحدين امين. انما يبلوكم الله به، يختبركم. ما هو المال اختبار، وانتسابك لعيله تخينه اختبار، وعيالك ال 13 اللي في البيت اختبار، وال 50,000 اللي معاك اختبار، وال 50 فدان اختبار، والعربية اختبار، والبيت الواسع اختبار. هيسألك ربنا عملت ده كله ايه؟ بلاش مش كده ولا ايه؟ صلي على حبيبك. انما يبلغكم الله به. وبعدين بيقول وليبين لكم يوم القيامة. يبين لكم امتى؟ يوم القيامة ما كنتم فيه ايه؟ تختلفون. يقول ونضع الموازين القسط ليوم الايه؟ ليوم الايه؟ يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا. خلي بالك بيقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. اذا ما فيش دلوقتي موازين قسط. انا ممكن اصور في التركة واطلع لمجلس العرف عقود اقول ابويا بيعني والبلد بعولي وامي متلزعة التم واطلع شوية ورق مكتومين واضحك على المجلس واديها كام يمين وخلاص يا دوب كده ولا ايه؟ انما في يوم الجنة ينفع مع ربنا الكلام ده؟ هيقدر محامي يقول انا اترفع قدام ربنا؟ هيقدر يكتبه كارت من فلان لفلان؟ هيقدر واحد يتصل بالمحكوم يقول انا عارف عارف دينه فاتر يقول له ده كله ملوش ده ولا قضي اي ايه؟ جئتمونا ايه؟ كما ايه؟ كما خلقناكم اول ايه؟ عارف فرا دي بقى يعني لا جلابيه ولا عبايه ولا شال ابيض ولا حته مجروطه ولا عطايا جدر فيها مسمارين من تحت بتاع الجماعة الفطافين. شوف بقى الفراق. حتى ابن عباس بيقول الحشفة بتاع عضو الذكر ربنا هيرجعها كل واحد منا تاني كما بدأنا اول خلق نعيده. تخيل بقى وانت كده زمان كانوا بيطهروك ها وانت بتطهر هلك دلوقتي الحشفة اللي في مقدمة العضو غير برضه هرجعها لك علشان انا قلت كلام كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. قل لا اله الا الله. تخيل انت عريان عريان ده الواحد منا لو دخل الحمام وغفل على نفسه يتكسف لو البتاع بس يتكسف من اهله يتكسف من ابنه يتكسف من نفسه شكله بايخ عايز يستتر وينتقي الوقت والمكان عشان يتشطب. تخيل يوم القيامة بقى يبقى عريانين كده لا في لا فدادين ولا حيازات ولا مفاتيح عربيات ولا دفتر شيكات ولا ميداليات بتشخلف ولا مفاتيح شقق ولا ريموت كنترول ولا تكييف مركزي ولا مروحه لاشرو ولا سجاده شكلها حلو ولا عمود تحط ظهرك عليه ابيض من كل يا ريته ابيض ده اسود. نسال الله اللطف. ده شويه دخان بيجوا في السماء احنا مش طايقين نفسنا دلوقتي هم مش عارفين سببهم ايه. اما يقولوا البيئه ومش البيئه والعادل بتاع الرز بتاع الشرقيه وجماعه يقولوا مش عارف العادل بتاع العربيات. امال لما ربنا يقول فارتقب يوم تاتي السماء بدخان ايه يخشى النفع ايه تاتي السماء بدخان ودخان كلها تبقى مدخنه كلها مش هتشوف قدام رجلك الدخان خلاص يا حبيبي وتاخد الدخان تتفشوا بقى النهارده عندنا اكسجين وعامل لك شعر اخضر وعمال تاخد تتنقى وتشم ورد بلدي وتاخد نعناع وعملت فرازة حلوة. تخيل يوم القيامة كده فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا. بس بعد ايه؟ بعد ما يضيق الخناق مش متخيل القبر وضمته؟ مش متخيل الطيبة اللي بتدعو على الموتى قبر تتحط والدود يسرح في المعدة بتاعتك والدود يمشي في عينيك. تخيل منظرك كده عظام النخرة. تخيل نفسك لما الملائكة يقعدوك وانت عريان ما ربك وما دينك وما رأيك في الرجل الذي بعث فيه ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ هتقول يا رب خلي رب ارجعوا لي عني اعمل صالحا فيما تركت. هترجع تكتمها تاني وترجع المظالم لاهلها وانت شاهد ان ابوك كان فطاس واكل عماتك وما عفتش عماتك وكلت من ريع الارض وقلت الحاج عمل كده وانا ما ذنبيش حاجه. ما انت عارف ما انت عارف ما انت قاسم شرعا. اما تزرع في ارض عماتك في ارض ابوك وانت عارف يبقى انت ضلالي زي ابوك. لكن انت لو ولد تمام وصاحب منهج وغايب من القران هتعيش تقول انا هتهدم اللي عمل ابويا غلط ربنا يغفر لوالدي ها وتيجي مصلح الشركه تاني تعالى يا عم تعالى يا خاله كل واحد ياخد حقه يقوم ربنا يرفع اديك درجه في الجنه ما بين السماء والارض. منين يا رب؟ يقول له باستغفار ولدك لك انا نكتب ايه؟ ان نحن نكتب ايه؟ ونكتب ما قدمه ايه؟ واثرهم. الاثر انك تمشي على خط الشرع لابوك انما ابوك بعذرة الطلاب بيطلع ضرالي وانت تمشي ورا منه، فخلف من بعدهم خلف ايه؟ اباعوا الصلاة واتبعوا ايه؟ تسافة ينقبل ايه؟ انا بس بفتح لك الايات وانت حر. انا ما بتهمش حد بالضلال، ده اضرب امثله زي ما القران بيضرب امثله. انا ما قلتش ابوك ضلالي، ابوك راجل من السابقين، اقول فرضا فرض جدلي. شباب مش حد يفهم ده كان بيشتم، لا انا ما بشتمش حد، ما اقدرش اشتم ليه؟ الاسلام بيعلمنا الادب، بس الاسلام بيعلمنا نبين وجه للناس ولا نكتمونه، عشان لو كتمناه ربنا هينجمنا يوم القيامه بلجام من النار. صل على حبيبك. ويبين لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. يا وجع سودا. لتسألن النملة بالتأكيد. كل واحد منا هيتسأل العملية سايبة، كنت بتشرج ليه وانت عارف الشرج فيه حاجة طريق مش نظيف؟ كنت بتخش الحارة بعد الساعة 12 ليه وانت عارف الحارة دي فيها كلام مش كويس؟ كنت بتقعد مع فلان ليه وفلان بيشرب بانجو؟ كنت بتقعد مع الفطاط ليه وانت عارفه ضلالي ضد رسول الله؟ كنت بتقعد مع المنافقين ليه وهم كانوا ضد المنهج بتاع النبي؟ هيسألك كلمت مين؟ اتسهلت مع مين؟ اكلت ديك ليه؟ شتمت ده ليه؟ ضربت ده ليه؟ زرعت ديك ليه؟ لا تزال قدم عبد من على الصراط الا لما ربنا يسأله عملت ايه ديك وديك وديك؟ وكل شيء احصيناه ايه؟ وما كان ربك ايه؟ ربنا ما بينساش. الدفاتر بيحصل فيها تآكل ويحصل فيها عثة، حتى الكمبيوتر اللي عملوه جاله فيه فيروس، جاله الكمبيوتر بيحصل له فيروس كل فترة بيبوظ النسخات اللي فيه، كل اللي بيعمله البشر فيروس، لكن بتاع ربنا وما كان ربك ايه؟ نسيا. ويخرج له يوم القيامة كتابا ايه؟ يلقاه منشورة. وفي قراءة بيقول ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صلي على رسول الله. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم. ثاني، فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. الآية دي عايزة منا كمان قراءة بعد ما تصلي على رسول الله. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، يعني ما تخليش الحلفان جمترة تكسب فيها حرام. بمعنى انت شاري شاب بجر فرضا ب 11 مية، يعني ب 1100، تديها كام يمين للفلاح الغلبان؟ انت شاريها ب 13 مية، يبقى انت شفت قد ايه؟ 200 فوق الايه؟ فوق ال 11 مية. وعاوز عرجك كمان 100، يبقى كسبت كام في 200 منهم؟ 200 حرام، خدتها تبع الايمان اسمها يمين الغموس. يبقى عندنا يمين غموس ويمين منعقدة ويمين له. اليمين الغموس بتحلف على حاجة في الماضي عشان تضلل فيها اللي قدام منك وتكسب حرام، اسمها غموس، ملهاش كفارة، تغمس صاحبها في نار جهنم. ودي غالبية التجار واقعين فيها، تجار الخضرة وتجار الفلافل وتجار البواشي وتوع الفول وتوع المجاشر، كل واقع فيها. ليه؟ بيحلف على حاجة في الماضي عشان يضحك عليك وعليك. اول ما يحس تصدقوا تقوم تقول لي عم انا موافق وادي عارجه كمان 50 جنيه وتبقى تقول له مبارك لك. يبقى هو حلف وكتب على حساب اليمين. فالقران قال ولا تتخذوا ايمانكم ايه؟ دخلا بينكم خديعه وغش وضياع. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، دي اسمها اليمين الغموش يا عم الحاج. اليمين المنعقده يمين بتحلف على حاجه جايه في المستقبل. بتصلي على النبي حاجه جايه ايه؟ بعد ساعة بعد يومين بعد شهر تقول لمراتك كذا ما بتشرحها لأبوك وراحت، يبقى يمين منعقدة. وجع اليمين، يصوم 3 أيام يطعم 10 مساكين. تقول لي بس ما تشرح الكلية بكرة وتحلف، يبقى وزنك راح الكلية، يبقى يصوم 3 أيام يطعم 10 مساكين. اسمها يمين منعقدة لها كفار. اليمين بتاع اللب تعالى اشرب شاي متشكرين، تعالى والله اقول لك معذرة طرح العدد دلوقتي خلاص يبقى براءة، تسيبني عشان رايح اعدي، اسمها يمين لب ما عليهاش كفارة ويستحب الا تستخدمها في حياتك. صلي على حبيبك. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم. انما الحلف بالطلاق بقى الرسول قال الطلاق يمين الفساق. الطلاق يمين الايه؟ الفاسق اللي يحلف بالطلاق. واحد يبيع جدي يقول له مرته يقول للتاني عليها الطلاق، يبيع كروم عليها الطلاق، يبيع شوية خص عليها الطلاق، يبقى ده انسان مش محترم. نقول له انت ما تسمعناش ما كلمة الطلاق لا تقال الا للزوجة في ظروف الطلاق الفعلي. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح بايه باحسان. ولو طلقها الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا بينهما ان ظن ان يقيم حدود الله. بس يبقى جواز سليم اللي اتجوزته، مش يبقى المحلل. المحلل بتاع الليله وبتاع العصريه اسمه الديس المستعار. صلي على حبيبك واجيين في النكد. واللي يقول له مراته تحرمي عليا زي ظهر امي، او تبكي عليا زي صدر امي، او تحرمي عليا زي اختي، اسمها يمين ظهار. يمين الظهار لا يقترب من مراته بالجماع الا ان يفعل شيئين، اما ان يصوم 60 يوما متتابعين من قبل ان يتماسى بيدم حاج، او يطعم 60 مسكينا من قبل ان يتماسى. لانه كفارة الظهار شديدة، لان شبه مراته زي امه، وعمر الرجل ما يجامع امه كما يجامع زوجه. صلي على حبيبك ربنا يهديني واياكم. اخر ايه عشان بقى ما اطولش عليك وانت تعبت وزوجتي مني. بيقول فتدل قدم بعد ثبوتها. ليه اتكلم على القدم؟